السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله نبدأ في دراسة أصول الحديث. وأصول الحديث يا جماعة من المواد الرائعة اللي البعض يخشى منها، يقولك احنا هنبقى محدثين. لا طبعا، أصول الحديث نقدر نقول ان هي قضبان قطار الفقه والعقيدة، قضبان الطريق اللي بيمشي عليه الفقه والعقيدة. كيف؟ الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل يحفظ الذكر، والذكر هو القرآن والسنة، ولا يتم حفظ السنة إلا عن طريق علماء الحديث. فعلماء الحديث كما قال البعض هم الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة المختارة. ليه؟ لأن إذا دخل عليك حديث ضعيف أو حديث موضوع وترك، والناس تعبدت بالضعيف وبالموضوع، ضاع الدين. النهاردة احنا لما بنيجي نشوف الحديث ضعيف فلا نعمل به، او موضوع طبعا فنرده تماما لا اصل له. لكن تخيلي لو كل الاحاديث الضعيفة والموضوع دي كلها، تخيلي لو بيعمل بها، تخيلي كان بقى الدين عامل ازاي؟ كان بقى غير الاسلام خالص، كان بقى دين تاني خالص. كان كل من ادعى حديث وكل من وضع حديث ضاع مننا الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام محمد. تمام؟ فيبقى إذن علم الحديث وعلم أصول الفقه من أفضل وأرقى العلوم اللي لا يطلبها إلا طلاب العلم. طلاب العلم فقط، طلاب العلم فقط هم اللي يطلبوا علم الحديث. في الحقيقة أنا يعني عملت استخارات كتيرة جدا على موضوع علم الحديث، على أساس أن البعض يعني يقول لك زائد او غير زائد. لا، احنا النهاردة في وقت اصبح علم الحديث مهم جدا دراسته، ومهم جدا خاصة اما انتشرت بنا الاحاديث الضعيفة والموضوع، واصبح العمل بها بيكون اولى كمان عند البعض من الاحاديث الصحيحة. يعني اصبح النهاردة اما بدخل على الفيس بلاقي الكل بيستعين باحاديث موضوع او باحاديث ضعيفة جدا لا يعمل بيها مطلقا، لا يعمل بيها مطلقا. الصوت كده مستمعينه؟ الصوت مستمعينه؟ طيب لا، ركزي معانا يا ام حبيبة، النهاردة الموضوع كبير، هتكتبي حاجات كتير النهاردة. النهاردة ان شاء الله ونبدأ بدراسة كتاب الباعث الحثيث لابن كثير بتحقيق الشيخ احمد شكر. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، تأليف احمد شكر. تأليف احمد شكر. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. طبعا الامام ابن كثير نزل علوم الحديث في كتاب مختصر، وجه الشيخ احمد شاكر، والشيخ احمد شاكر كما تعلمون حاضر. الشيخ احمد شاكر رحمه الله كان من كبار علماء الحديث في الفترة السابقة. الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث. علوم الحديث للعلامة احمد شاكر. تمام. طبعا ممكن البعض يقول طب واحنا كنساء يعني يعني ممكن هنستفيد ايه من دراسة هذا الامر. انا لا بلوغ المرام مش النهاردة, بلوغ المرام السبت يا سكينة. انا عايز اقول لكم حاجة يا جماعة, انت هتستفيدي انك هتعبدي ربك صح, هتستفيدي بدراسة